قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل مائلة يا من عليه لدفع الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معتبرا يا من علي لدفع الضر أعتمد يا رب قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. مرحبا بكم أحبتنا في الله، مرحبا بكم على الخير نلتقي، وفي حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع، ولكلام الله وللتواشيح نستمع في برنامجكم السميعة، برنامج السميعة الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة، ويسلط الضوء أيضا على عباقرة الابتهالات والتواشيح الدينية. وحلقتنا اليوم عن منشد ديني ومبتهل ديني بالإذاعة والتلفزيون. هذا المنشد أو هذا المبتهل عليه رحمة الله جذب كثير من الناس السميعة الذين كانوا يحبون سماع القصص القديمة، يعني زي أبو زيد الهلالي والقصص ديت والحاجات، قصص ألف ليلة وليلة والحاجات دي. خد الناس دي كلها كده وسحبهم ووداهم على حتة تانية خالص، قال لهم تعالوا اسمعوا الله، تعالوا اسمعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجذب هذه الفئة، الناس دي اللي كانوا بيسمعوا هذا الفن الشعبي القديم، وحولوا إلى فن شعبي ديني، فن شعبي ابتهال ديني. فكان ابتهالات لها لون مختلف عن أي لون الناس معتاداه. يعني الناس سمعوا الشيخ النقشبندي، وسمعوا الشيخ طبار، وسمعوا الشيخ علي الزاوي، وسمعوا الشيخ البهتيمي، يعني سمعوا مبتهلين كتير، وكل واحد فيهم له لون وله طعم، وكل واحد له سميعة. فكان شيخنا النهاردة اللي هنتكلم عنه له فئة كبيرة من السميعة، ودي فئة جديدة. الناس اللي كانوا بيحبوا الفن الشعبي القديم خدهم قال لهم تعالوا بقى اسمعوا الله، تعالوا اسمعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالوا اسمعوا الابتهالات، ومزج الفن الشعبي مع الابتهالات الدينية فعمل حاجة جديدة. فكان هو الوحيد، خلي بالك من كلمة الوحيد دي، فكان هو الوحيد الذي أخذ الفن الشعبي وحوله إلى ابتهالات، وهو الوحيد، خلي برضو بالكم من كلمة الوحيد، هو الوحيد الذي سحب فئة كبيرة من الناس لسماع الإنشاد الديني والابتهالات الدينية، وخطف أذانهم وقلوبهم نحو الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم رسالة سامية من خلال الابتهالات للناس. من هو هذا الشخص؟ ومن هو هذا الشيخ؟ إنه فضيلة الشيخ وحيد، عشان كده بقول لك خلي بالك من كلمة وحيد، الشيخ المبتهل الديني وحيد أبو الحسن الشرقاوي، واسمه بالكامل وحيد الصادق أيوب عطية، لكن اتشهر بين المبتهلين بهذا الاسم السهل الشيخ وحيد الشرقاوي. النهاردة إن شاء الله حلقتنا عن هذا الشيخ العملاق، وهو أحد عباقرة الابتهالات والتواشيح والإنشاد الديني في مصر. قبل ما نحكي لكم سيرة ومسيرة هذا الشيخ العبقري، تعالوا الأول نسمع هذا المقطع الصوتي لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي، ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. تعالوا نسمع مع بعض. أخي صبرا تحلى بروح الصبر أحلى، وهد النفس علا يكون الآتي أحلى، وزكي القلب دوما وزكي القلب دوما بذكر الله يجلى، وكن بالرزق راض ولا تنظر لأعلى، فكم ممن سواك بنى قصرا وغلى وحوطه زهورا وأشجارا وظلا، فجاء الأمر يوما لبني القصر ولا، وصار القبر ذكرا لإسم ليس إلا. أخي صبرا تخلى بروح الصبر أحلى، وهد النفس ولى يكون الآتي أحلى، ويأتي الرزق قبوا فقل للنفس مجلى، وزك القلب دوما بذكر الله يجلى، ولا تنظر لأعلى، فكم ممن سواك بنى قصرا وعلى وحوطه زهورا وأشجارا وخوطه زهورا وأشجارا وظلا، فجاء الأمر يوما لباني القصر ولا، وصار القصر ذكرا لإسم ليس إلا. الله الله الله، من الابتهالات اللي أنا بحبها لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي هذا الابتهال الجميل، أخي بالصبر تحلى، جميلة قوي وفيها دعوة للصبر. وشفت الشيخ قالها ازاي بطريقة فيها شجن وفيها نغم جميل وهدوء، ما شاء الله، ربنا يرحمه رحمة واسعة. أحكي لكم بقى قصة باختصار، يعني قصة الشيخ وحيد الشرقاوي بطريقة سهلة وبسيطة. ولد الشيخ وحيد الشرقاوي في إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. ولد عام 1949 يوم 14 مايو. والده كان حافظ القرآن وكان برضو قارئ للقرآن وما كانش عنده أولاد، فدعا ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرزقه بولد، ففعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهذا الرجل الصالح الشيخ الصادق أيوب عطية عليه من الله الرحمة، فربنا كرمه بطفل وحيد فسماه وحيد، عشان كده اسمه الشيخ وحيد. هو سماه وحيد لأنه ملوش إخوات، هو الوحيد الابن الوحيد للشيخ الصادق أيوب عطية. هذا هو الرجل الولد أو الولد الوحيد أو المولود الوحيد لهذا الرجل. المهم حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم على إيد مين؟ الله، أقول لكم على إيد مين؟ صلوا على سيدنا النبي، على إيد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. حفظ القرآن الكريم وتعلم الأحكام، تعلم علوم القرآن على إيد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. والشيخ وحيد الشرقاوي من صغره كان يحب سماع القرآن الكريم ويدندن مع نفسه في تلاوة القرآن الكريم، وكان يدندن أيضا بالإنشاد الديني، كان مغرم جدا بالإنشاد الديني ويحب القصائد التراثية القديمة، زي مثلا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، إلى آخر الايه القصائد. فكان بيحب القصائد ويدندن بها مع نفسه، ويحب بقى ايه اما راح المدرسة ينشد في وسط زملائه وكانوا معجبين بصوته وأدائه، ويجي في الثانوية ينشد لزملائه برضه، لحد ما في جمع من الناس وكان الشيخ وحيد في وسط هذا الجمع ينشد ويمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا مين؟ وهنا بقى بداية الايه الشهرة، سمعوا مخرج اسمه شوقي جمعة. اول ما سمعوا انجذب الى صوته وقال الله، ايه المشكلة لما اخد الشيخ وحيد ده ويعمل معايا البرامج، انا اعمل برنامج ويطلع فيه يقول ابتهالات وتواشيح ويبقى البرنامج بتاعي كده فيه حاجة جديدة وجميلة. وفعلا المخرج شوقي جمعة خده في بعض البرامج واشتغل معاه ينشد ويقول تواشيح دينية، وبقت الناس تبدأ تسمع عن شيخ جديد اسمه الشيخ وحيد الشرقاوي، وكان بقى بيسمعهم القصائد الجميلة ويدمج بقى عمل دمج بين الفن الشعبي والابتهالات الدينية. وعشان كده هو مش اسم وحيد بس اسما، لا ده اسمه كمان فعلا له حظ من اسمه، ان هو الوحيد في المبتهلين اللي حول الفن الشعبي دمجه مع الابتهالات الدينية والتواشيح، فعمل توليفة كده جديدة محدش عملها في من سبقوه. ومن هنا بقى بدأت شهرة الشيخ وحيد الشرقاوي مع برامج المخرج شوقي جمعة، وبدأ يتعرف والناس بدأت تعرفه، وبدأ ايه واحدة واحدة يتشهر فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. تعالوا دلوقتي هوريكم فيديو من احدى الامسيات الدينية لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي، تعالوا نشاهد هذا الفيديو ونرجع تاني. واحد صمد فهو دخلت في كنف الكافي دخلت في كنف الكافي وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين. انضاق صدري فمن يا رب يشرح سواك فاشرح بأسرار وتمكين. الله الله، شايفين الأداء الرقي؟ شايفين جمال الصوت؟ شايفين التوازن الجميل في القصيدة بتاعته وأداؤه؟ رحمة الله على فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. الشيخ وحيد الشرقاوي بدأ منشد ديني في شبابه، بدأ في الإنشاد الديني، وبعد كده اعتمد في الإذاعة بعد كده، ولكن حفظه للقرآن الكريم خلاه يضغى على فنه الشعبي. الفن الشعبي اللي كان بيقدمه مع حفظه للقرآن الكريم والقصائد والتواشيح بتاع زمان، خرجت منه الابتهالات بلون جديد، لون شعبي، ابتهالات بلون شعبي، وده نوع جديد بصراحة تميز به فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. يقول الأستاذ حسن ابن الشيخ وحيد الشرقاوي، قال إيه عن والده؟ قال كان والدي عطوفا. ده الأستاذ حسن ابن الشيخ وحيد الشرقاوي بيقول إيه؟ كان والدي عطوفا طيب القلب، وكان يصل أهل بيته وأقاربه، وكان رقيق المشاعر ويحب الخير للناس. ويقول أن والده سجل بعض الأشرطة فيها الابتهالات والتواشيح الدينية والمدائح النبوية أيضا، وقام بأعمال إذاعية كثيرة جدا، ومن أعماله عمل إذاعي كان عن الإدمان والمخدرات والتدخين. فكان والدي، هو اللي بيقول يعني الأستاذ حسن، كان والدي ينشد فيه ويقدم المواعظ من خلال الإنشاد. فكان في البرنامج الإذاعي ده كان الشيخ وحيد الشرقاوي بيقول تواشيح وابتهالات في النص كده، ودي كانت يعني حلقة معمولة مخصوص عن التدخين والمخدرات والكلام ده كله. فكان بيقول بقى الايه المواويل او الابتهالات او التواشيح اللي هي تخص الموضوع، موضوع التدخين. يعني مثلا زي ايه؟ يا شاربين السجاير والجهل عاميكم، سبتوا المساجد وعمرتم اهاويكم، خلي لخالقكم ساعة اعبدوا فيها هو اللي رازقكم وبيده ناصيكم. يعني اللون ده يعني حاجة زي كده يعني. الشيخ وحيد هو الوحيد الذي مزج الفن الشعبي مع الابتهالات. فتلاقيه مثلا في أمسية دينية بيقول مثلا قصيدة، في الأمسيات بقى اللي كانت بتاع إذاعة القرآن الكريم، لما يجي يخرجوا في احتفالات بره أو محافل أو ندوات أو حاجة زي كده، والشيخ وحيد يبدأ يقول الإيه؟ الابتهالات. بيبدأ عادي خالص ويقول ابتهالات عادي خالص، وقصائد جميلة وكل حاجة، واللغة العربية الفصحى مفيش مشاكل. وفي نص الابتهالات كده هوب يقوم بادئ بقى يحول على الفن الشعبي، يعني ابتهالات بس بلون الفن الشعبي. ودي كانت حاجة إيه؟ بيتميز بيها فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. فكان في ناس بتعجب جدا بطريقته وأداؤه في هذا الموضوع يعني. تعالوا أسمعكم صوت من ابتهالات الفجر، صوت من ابتهالات الفجر لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. نسمع الفن الجميل ده ونرجع لكم تاني. سبحان ربي الكريم سبحانه وتعالى سبحان الله لجلال وجهك كلنا رباه لجلال وجهك كلنا رباه طوعا نردد أنت أنت الله أنت الإله أنت الإله الواحد الصمد الذي خلق الوجود وليس ثم سواه أنت العليم أنت الرحيم أنت الكريم أنت العليم بكل ما حوت الدنيا حقا ولا يخفى عليك مداه حقا ولا يخفى عليك مداه كل بأمرك ذا الجلال مسخر كل بأمرك ذا الجلال كل بأمرك ذا الجلال مسخر ما بينكن فيكون حيث ترى الله الله الله الله الله الله. ده كان جزء من ابتهالات الفجر لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. الشيخ وحيد الشرقاوي كان له صديق هو دلوقتي قارئ ومبتهل أيضا، عاش معاه أو صاحبه لمدة 20 سنة، اسمه الشيخ رضوان محمد رضوان. بيقول إيه؟ بيقول صاحبت الشيخ 20 سنة فكان نموذجا للمبتهل الممتاز، إذ كان بحق من جيل العباقرة، وكان يجلب قلوب السميعة إليه بأسلوبه السهل الممتنع. من تلاميذ الشيخ وحيد الشرقاوي فضيلة الشيخ عصام مجاهد، والشيخ عبد اللطيف وهدان، والشيخ منتصر الأكرت، وكلهم ما شاء الله مبتهلين وقراء أيضا على مستوى عالي جدا في الإذاعة. ومن الناس اللي بيحبوا فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي القارئ المشهور المعروف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي حفظه الله، كان بيحب وكان دايما برضو بيلازمه في بعض الأمسيات والمحافل القرآنية المختلفة، وكان يعني في بينهم ود وحب وتآلف. الشيخ وحيد الشرقاوي هكلمكم عن موقف حصل له عند مرضه وهو مريض في أيامه الأخيرة. هو توفاه الله وهو عنده 52 سنة، ففترة المرض الأخيرة قبل ما يموت بحاجة بسيطة حوالي 4 أيام كده، وكان الشيخ وحيد الشرقاوي في المستشفى الفرنساوي في القصر العيني، والشيخ وحيد الشرقاوي نايم على السرير في المرض بتاعه، وكانت الاذاعه مش عارفه ان هو كان مريض، ما كانوش عارفين ان هو مريض. فاتصلوا بالشيخ وحيد الشرقاوي، ايوه يا عم الشيخ احنا عايزينك في امسيه او في صلاه الفجر، عايزينك تقول ابتهالات الفجر في مسترد في شبرا الخيمه، وهيبقى معاك فضيله القارئ الشيخ محمد احمد شبيب. وطبعا الشيخ ساكن قريب من منطقه مسترد وشبرا الخيمه، وففرح يعني فرح ان الاذاعه هتنقل صلاه الفجر من جنب البيت عنده. فمن فرحته شال الاجهزه اللي عليه وهو مريض، شال الاجهزه من عليه اللي هي كانت محطوطه والحاجات اللي هي في المستشفى دي، وما عرفهمش ان هو مريض في المستشفى وان هو على الفراش، طريح الفراش، ما عرفهمش خالص. خلي بالك ده قبل ما يموت باربع ايام. ففضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي نزع الأجهزة ديت من عليه وطلع على متوجها إلى المسجد في مسترد اللي فيه صلاة الفجر وهتذاع مباشرة على الهواء. وراح هناك لقى المسجد ممتلئ عن آخره في صلاة الفجر، ممتلئ عن آخره زي صلاة الجمعة بالظبط. وأخذ الشيخ، ودي بقى كانت آخر حاجة يقولها الشيخ الأمسية دي، وأخذ الشيخ يقول ابتهالات الفجر ويدعو الله ويرجوه، وبعدين بقى الناس المحبينه بيسلموا عليه وكده. فقال لهم ادعوا لي، قال لهم ادعوا لي، كل الناس اللي بيحبوه اتلموا حواليه، قال لهم ادعوا لي أنا محتاج دعوتكم دلوقتي. وبعد ما قضى الليلة صلاة الفجر أو تواشيح الفجر رجع تاني إلى المستشفى، بعدها بأربع أيام بالظبط توفاه الله. الأمسية دي كانت يوم 20 فبراير 2001، وتوفاه الله يوم 24 فبراير عام 2001. يعني قال الابتهالات من هنا، بعدها بأربع أيام توفاه الله. رحمة الله على فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. تعالوا نسمع هذا الابتهال النادر لفضيلة الشيخ العبقري المبتهل وحيد الشرقاوي. اللهم اشرح صدورنا وارحم امواتنا واكرم شهداءنا إلهي رجوتك يا مولاي أقاطيني ناديتك أمري إلى مولاي في كنف الكافي وقلت له أنت الوكيل. دخلت في كنف الكافي وقلت له أنت الكريم أنت الرحيم أنت الكريم الرحيم. دخلت فيك في الكافي وقلت له أنت الوكيل ورب العرش والدين. انضاق صدري انضاق صدري فمن يا رب يشرحه سواك فاشرح بأسرار وتمكين. الله الله الله الله الله الله. الابتهال اللي فات ده بصراحة يعني فكرني بفضيلة الشيخ ناصر الدين طبار، نفس الإحساس الجميل بتاع الشيخ طبار عند الشيخ وحيد، ونفس النغمة الجميلة اللي هو بيقولها والأداء الراقي ده برضه، يعني تحس إن الاتنين إحساس واحد، الاتنين إحساس واحد وجميل. رحمة الله على فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. الأسبوع اللي فات كنت عايز أتواصل مع حد من أهل أو أسرة الشيخ وحيد الشرقاوي، فربنا كرمنا وتواصلت مع الأستاذ حسن ابن الشيخ وحيد الشرقاوي. كنت عايز منه تفاصيل عن حياة الشيخ والسيرة الذاتية، فدعاني ان انا ازور يعني في بيته في شبرا الخيمة، فقمت توكلت على الله ورحت قابلته، وبصراحة الراجل مشكورا قابلني بحفاوة وسعادة، وكنت انا سعيد جدا بالزيارة ديت، وهو كمان سعد اعتقد ان هو برضو ان شاء الله كان مبسوط بالزيارة ديت، واهتمام القناة الندى بان هي بتسلط الضوء على واحد من عباقرة الابتهالات والتواشيح والانشاد الديني في مصر. فالراجل بصراحة كان سعيد برضو ان شاء الله. فكنت انا عايز منه السيرة الذاتية وبعض الاعمال الفيديوهات، بس كان الفيديوهات كانت مشكلة، يعني في مشكلة عند الشيخ وحيد الشرقاوي في موضوع الفيديوهات على النت بتبقى بجودة مش كويسة، يعني اللي احنا عرضناهم دول يعني عرضناهم غصب عننا لان ما لقناش اجود من كده. ممكن يبقى في ناس عندها تسجيلات نادرة وفيديوهات نادرة، بس احنا مش عارفينهم وفين، ومش مخرجينها للناس، محتفظين بيها في شرايط فيديو قديمة أو محتفظين بيها على الكمبيوتر عندهم مثلا، فمش عارفين نوصل للنوادر الجميلة ديت والجودة العالية. فكنا بنجيب بقى يعني اضطرينا نجيب الفيديوهين اللي فاتوا دول، رغم ان هي فيها رداءة في الصوت في الصورة شوية، لكن حاولنا ان ايه يعني نحسنها شوية يعني على قدر المستطاع. المهم رحت بيت الأستاذ حسن، وهناك بقى فوجئت ولقيت المبتهل الشيخ حسين السويفي موجود هناك في زيارة ليه، وكان معاه برضو الشيخ رضوان محمد والأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشندويلي. لقيتهم الله، يعني أنا مش رايح لوحدي، فلقيت مجموعة هناك والشيخ حسين السويفي قاعد يقول برضو شوية تواشيح وابتهالات دينية برضو مع الشيخ رضوان. كانت سهرة جميلة بصراحة، سهرة إنشادية كده في بيت الأستاذ حسن. وبعد شوية جه نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الإسكندراني باسم نقابة المنشدين والمبتهلين، وكانت زيارة كلها مفاجآت وكلها ناس ما شاء الله يعني ناس فضلاء يعني ولا نزكي على الله أحد. وكانت سهرة جميلة. خدت السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي واللي أنا عرضت لكم منها في الحلقة بعض النماذج وبرضو بعض الصوتيات وبعض الابتهالات والنوادر اللي عند الأستاذ حسن في منزله. وكل واحد بقى يتكلم عن فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي. أنا قلت بقى أنتهز هذه الفرصة وأوريكم قالوا إيه على فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي في التقرير اللي هنسمعه دلوقتي. فضيلة الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي كان بالنسبة لي أخوه الكبير أبو فاضل، عصرته ما يقرب من 20 سنة، وكان مثال للمجتهد والمنشد الممتاز. فضيلة الشيخ وحيد كان بيجمع بين الإنشاد الديني اللي هو الابتهال والموشح. فضيلة الشيخ وحيد الشرقاوي كان من عمالقة المبتهلين في وقته، فرحمه الله كان صوته عذب حنون، أداؤه توازنه تأدي الأداء نفسه وميزان الأداء سرعة الأداء، فأداؤه كان راقي يسمعه العالم ويسمعه العام. الشيخ وحيد له نصيب من اسمه انه كان وحيد في نوع معين من فن الانشاد الديني. وبعدين كان مولانا الشيخ وحيد كان فعلا يعني لما دخل مجال الابتهالات، رغم مجال الابتهالات كان مجال بالنسبه له جديد عليه، يعني ان حتى مولانا الشيخ وحيد يقول ابتهال ديني كان جديد عليه. فهو طبعا لما قعد مع الوالد وبتاع فعمل احلى ابتهالات وعمل لون جديد في الابتهالات، واصبح يعني عمل له زي خط او مدرسه في فن الابتهال، واصبح ليه ناس بتقلد مولانا الشيخ وحيد ده والحسن الشرقاوي بسبب انه بسط طريقة الابتهال عن مثلا مشايخنا الكبار اللي كانوا مثلا زي مثلا الشيخ عمران كان ليه لون، الشيخ ابراهيم اسكندراني ليه لون، الشيخ ممدوح عبد الجليل ليه لون، كان هو مولانا الشيخ وحيد كان ليه لون متفرد بصراحة في الابتهال، وكان لون بسيط يميل للشعبية شوية. فضيلة الشيخ فيه لون من ألوان الكرم والابتسامة وسعة الصدر، وهذه لا أجدها في كثير من أهل القرآن وأهل التعالات حقيقة. رحمة الله على الشيخ وحيد وحسن الشرقاوي، ورحمة الله على علمائنا ومشايخنا ومبتهلينا، أسكنهم فسيح جناته بما أفضوا على حياتنا الحياتية. في ختام حلقتنا النهاردة بنوجه الدعوة لكل الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني أو التواشيح إن هم يصورونا فيديو بحيث إن احنا نعرضه للناس في برنامج السميعة في شهر رمضان. ياريت اللي عنده الموهبة في الإنشاد أو في قراءة القرآن يبعت لنا على صفحة برنامج السميعة أو صفحة اسمها صوتك على قناة الندى، ويبعت لنا فيديو ليه متصور كويس كده وجودة حلوة علشان نعرضه له في قناة الندى في برنامج السميعة في خلال شهر رمضان بإذن الله. في ختام الحلقة النهاردة بنتوجه بالشكر لحضراتكم على حسن متابعتكم، وبنخرج وبنشكر مخرجنا النهاردة الأستاذ محمد أسامة الفنان المبدع والمخرج المبدع ربنا يكرمه، وفريق العمل اللي معاه من مصورين وخلف الكاميرا ويعني كل الناس عشان ما ننساش حد، يعني بنشكرهم كل العاملين في قناة الندى. وبنشكر برضو الأستاذ شادي صاحب الديكور الجميل لبرنامج السميع. في الختام نقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نستمع ونجتمع، نستمع لأحلى الأصوات وأندى الأصوات في برنامج السميعة. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك